الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا عن قول الإمام الترمذي حسن صحيح، وذكرنا كل الآراء الموجودة في هذه القضية وما استنتجه الأئمة رضوان الله تعالى عليهم بالنسبة لهذا الرأي. عليه الصلاة والسلام وبركاته. طيب ماشي، ما فيش. نعم، ايه منهج ثاني ان شاء الله مشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا يا مرحبا، الحمد لله بالسلامة، بارك الله فيكم. وقد استنتج الأئمة رضوان الله تعالى عليهم استنتاجات متعددة بالنسبة لقول الإمام الترمذي في بعض الأحاديث الموجودة في سننه حسن صحيح. الإمام الترمذي في سننه يأتي في آخر الحديث ويقول حسن أو حسن صحيح أو صحيح أو غريب أو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهكذا كما يذكر بعد كل حديث من حكم عنده، إما أن يكون قد حكم بنفسه أو يكون قد سأل الإمام البخاري في الحكم على أي حديث موجود في سننه أو في كتابه العلل الصغير أو في كتابه العلل الكبير. لا يقد يقول حسن صحيح، يقول إما أن يحكم بقوله حسن فقط أو حسن صحيح. حسن صحيح يقدم حسن على صحيح في التعبير عنده. ما احنا بنشوف بنقول هو في القضية اللي بنتكلم في هذه القضية، أو يقول غريب والغريب معروف، أو يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إلا أنه في ميزة عنده يتميز بها الإمام الترمذي، وهي عنده بكثرة بل في أغلب الأحاديث يقول وفي الباب عن فلان، يعني يأتي بحديث ويحكم عليه وفي آخره بعد ذلك يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وقد يذكر صحابيا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة. يعني هذا الحديث مروي عن كثير من الصحابة، وما دام رواه بعض الصحابة وما دام رواه بعض الصحابة بخلاف الصحابي الذي روى هذا الحديث، يبقى إذن هذه كلها تسمى مشواهد للحديث الذي معه في كتابه، يحكم عليها الحاكم بأنها تقوي الحديث الذي جاء به. يعني يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، وإحنا بنقول إذا اختلف الصحابي في الحديث الواحد، يعني جاء حديث عند الترمذي عن أبي هريرة وقال وفي الباب عن جابر وعن عبد الله بن عمر وعن غيرهم من الأئمة من الصحابة المشاهير، فهو يقول لك يأخذ بيدك على أن لهذا الحديث شواهد أخرى متعددة. احنا اتفقنا مبدئيا معكم الحين على أنه إذا جاء الحديث عن أكثر من صحابي بعتبر الصحابي الثاني والثالث والرابع بخلاف الحديث الأصل الذي معي شواهد، تسمى شواهد للحديث الذي معي. ماشي؟ يبقى أنا عندي الإمام الترمذي جاء برواية جابر وهي الأصل عندي، الأصل عند الإمام الترمذي رواية جابر، ثم مما يقول رواه في الباب عن فلان أبي هريرة أبو بكر عمر عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر إلى آخره، فكل هذه شواهد تقوي الأصل الموجود معي. نعم؟ لا لا لا لا لا، هي طرق، لا طرق أخرى جاءت عن صحابة آخرين، طرق أخرى أسانيد وحديث نفس الحديث جاء بلفظ نفس اللفظ أو جاء بالمعنى أو جاء بألفاظ متعددة أو جاء بزيادات عن الأصل الموجود معي أو بأنقص مما جاء معي. فهذه الروايات ما دام جزء من حديث موجود أو كله موجود أو في أزيد منه إلى آخره بعتبر هذه شواهد، يعني طرق أخرى بس بسميها شاهد. لكن لو جاني، لكن هو لا يأتي بذلك، لو جاني الحديث عن جابر بطريق آخر اختلف فيه بعض الرواة كتابعي وتابع تابعي أو تابع تابع تابعي معايا في المسير، ولكن الصحابي واحد واللفظ واحد أو مختلف أو متعدد والمعنى واحد، بسمي هذه متابع لروايتي. يبقى إذا كانت الرواية من صحابي واحد وطرق متعددة، سواء اتحد الطريق أو اختلف الطريق براوي أو اثنين أو ثلاثة، بسمي هذه متابعة، متابعة لحديث. ماشي؟ مش احنا اتكلمنا قلنا الصحيح لغيره هو حسن لذاته، تعددت طرقه أقل أو مساوي أو أكثر، فدي طرق بسميها متابعات تقوي حديثي، تأخذ بيده إن كان حسن لذاته وترتفع به إلى أعلى فيصير صحيحا لغير. وكذلك الضعيف، إن جاءني طريق أخرى فيها نفس الصحابي واختلف راوي أو اثنين أو ثلاثة في الطريق في نفس الطرق المتعددة، بتأخذ بالحديث الضعيف وترتقي به إلى حسن لغيره. واتفقنا على هذه القواعد قديما. فأنا عند الإمام الترمذي قد يأتي بحديث عن صحابي ويذكر لي عد الصحابة آخرين، يقول لي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، كل هذه طرق أخرى غير طريق جابر اللي معي، غير طريق جابر. ومدام طريق آخر غير طريق جابر، يبقى هذه طرق أخرى تأخذ بيد الحديث معي وترتفع به إلى أعلى. ما شفنا شيء، بس مدام اختلف الصحابي أنا أسميها إيه؟ شواهد. وإن اتحد الصحابي بسميها إيه؟ تابع، تابع لروايتي أو شاهد لروايتي. يبقى إذا كان الصحابي واحد والطرق متعددة أسميها إيه؟ توابع، متابعات، سميها متابعات. أصل الزلزال بيبقى ليه توابع، فأنا نقول متابعات. بعد إذنكم المشايخ، لكن إذا اختلف الصحابي يا مشايخ، يبقى اختلاف الصحابي والطرق متعددة، يبقى هذه تسمى شواهد. ولذلك الإمام الترمذي بيكثر من أي مشايخ؟ من قوله، من ذكر هذه الشواهد، يقول لي وفي الباب عن فلان أو فلان وفلان وفلان إلى آخره. احنا بنتكلم مع سنة ثانية في قضية قول الإمام الترمذي حسن صحيح، بيذكر لي في أحكامه على الأحاديث الإمام الترمذي من ميزته أنه يذكر الحكم على الأحاديث التي رواها، فمن بين الأحكام التي ذكرها قوله حسن صحيح، هذا حديث يا مشايخ حسن صحيح. احنا الحسن عرفنا وعرفنا تعريفه يا مشايخ ولا ايه؟ ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط ضبطا ولو غير تام عن العدل الضابط من مبدأ السند الى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا الحسن. ماشي. والصحيح عنده صحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ضبط تام من مد السند إلى منتهى من غير شذوذ. وإذا قلت اتصل إسناده بنقل العدل الضابط دون ما قلت ضبط تام يبقى يصل ذهني إلى طول على الضبط الإيه مشايخ الضبط التام. لما أقول ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عند الإطلاق بالضبط تام ماشي، لكن غير تام لابد قيده ضبط ولو غير تام. يبقى الضبط عند الإطلاق بضبط إيه مشايخ تام. فما هي المعاني أو ما المعنى التي ذكره أو كان يقصده الإمام الترمذي من قوله هذا حديث حسن صحيح؟ هذا حديث يا مشايخ حسن صحيح. بعض العلماء طبعا الإمام الترمذي لم يصرح، وإحنا متفقين مبدئيا على أن الإمام في زمانه لو صرح لعلماء زمانه وفسر لهم ما يقصده وهم فاهمون لمقصده يبقى أعلن عن إخفاق. أعلن يا مشايخ عن إخفاق ما دام العلماء الموجودين في عصرك فاهمين قصدك وعارفين ماذا تقصد يبقى لا أفسر. لو فسر لهم لكان ذلك عيبا في حق فترك الأمر. طب وبعدين الجلد كله مات وانتهى ولا نعرف ماذا يقصد الإمام الترمذي من قوله حسن صحيح، فما المقصود بقوله حسن صحيح؟ العلماء لما قرأوا سنن الترمذي صالوا وجالوا كل واحد يريد أن يبين مقصوده استنتاجا من فعل الإمام الترمذي من أسانيد الإمام الترمذي. بعضهم قال هذا الحديث مروي عند الإمام الترمذي بإسنادين، إسناد حسن وإسناد أي مشايخ وإسناد صحيح، إسناد آخر صحيح، ولذلك قال حسن صحيح. ولذلك قال إيه حسن صحيح. ماشي مشايخ؟ يمكن الأغلبية قد تكون هكذا، لكن ما بالنا لو جاء حديث واحد فقط لا غير عند الإمام الترمذي وقال فيه حسن صحيح. معايا مشايخ؟ اتفقنا مشايخ ولا ايه؟ مفهوم كلامي؟ لو الإمام الترمذي قال حسن صحيح لحديث واحد وليس له طرق أخرى ولم يأتي إلا بطريق واحد يبقى مفهومه ايه في حسن صحيح؟ يبقى هذا اعتراض على من قال بهذا القول. يبقى هذا اعتراض على من قال بهذا ايه هذا القول انه يقصد طريق حسن وطريق يا مشايخ وطريق صحيح. يبقى اعتراض عليه، وفعلا جاء عنده حديث واحد قال فيه حسن صحيح وله طريق واحد. العلماء المفسرين والمؤيدين للإمام الترمذي في قوله قال لك يعني حسن اللفظ لكنه صحيح. إن كان صحيح إسناده صحيح يبقى قوله حسن له يبقى حسن اللفظ. أيوة نعم، مدام كلام كل كلام سيدنا ما جابوش حاجة من عندهم إلا أنهم عايزين يخرجوا من الإشكال. كل هدفهم الذين قالوا بذلك إحنا عايزين نخرج من هذا الإشكال ليتعلم طالب العلم. يبقى كأنهم يقصدون بأن اللفظ حسن لكن الحديث في ذاته صحيح، في سنده صحيح، في متنه صحيح. معايا مشايخ؟ ممكن واحد يعترض ويقول ألا ده الحديث الموضوع حسن، حسن اللفظ حديث الموضوع، لكن احنا في قضية محسومة اللي هو صحيح يبقى لا نتكلم إلا عن الصحيح، أما الموضوع فلا دخل لنا به. يبقى احنا بنتكلم عن الصحيح ولفظه حسن يبقى هروب من هذه القضية أو استدراك أو تبرير للإمام الترمذي. ماشي مشايخ؟ وبعضهم قال لا ده هو الحسن صحيح ده ايه ده الإمام الترمذي رواه مرة لراوي كان ضبطه خفيف شوية في أول الرواية، فلما اشتد حفظه وقوي رواه عنه مرة ثانية في حال القوة، ولذلك قال عليه في البداية في الرواية الأولى حسن وقال عنه في الرواية الثانية صحيح. انت معايا؟ لا ده انا خلاص احنا بنشوف تبرير تاني. اي رأي تاني؟ رأي تاني في الموضوع. لا احنا الرأي الاول ان رواه حسن بطريق وصحيح بطريق، وبعدين اعترضوا وقال لك لا ما في عنده رواية واحدة فيها حسن صحيح. معايا سنة شيخ؟ فهو حسن صحيح ازاي وهو بهذا الشكل وعنده طريق واحد حسن صحيح؟ قال لك حسن لفظ وصحيح السند والمتن. واحد تاني بيقول لا ده هو نفس الحديث رواه بنفس الطريق، بس رواه في البداية لما كان خفيف الضبط، راويه خفيف الضبط، ورواه بنفس الطريق مرة ثانية لما كان صاحبه قوي حفظه واشتد، فصاف عبر عنه بقوله حسن صحيح. معلش شيخ، يعني للأمانة عنده أنا رويت هذا الحديث في بداية هذا الراوي اللي هو خف ضبطه قليلا، فلما قوي ضبطه واشتهر بين العلماء بقوة الضبط رويته برضه من نفس الطريق، فهو حسن عندي في بداية العهد ثم هو صحيح عندي في نهاية العهد. معايا مشايخ؟ يبقى ممكن يكون هذا التبرير أصل المعنى في بطن الشعر كما قلت لكم، وأنا مهما أبرر لن أصل إلى مقصود الإمام الترمذي، لكن أنا بذكر التبرير لهذه القضية. أنا بذكر التبرير لإيه؟ لهذه القضية. يبقى أنا رويت مرة في بداية رواية هذا الراوي وهو قد خف ضبطه قليلا، ثم رويت بنفس الإسناد مرة ثانية وهو قوي، فالطريق عندي واحد، لكن أنا سمعته مرة في حال الخفة ومرة في حال القوة، فصار الاثنين، فصار الحديث حسن صحيح. اي ماشي، وهذا اي ممكن او ما هو اي انا عندي صحيح، انا عندي يا ترى الدرجة دي تفوق درجة الصحة؟ اي حكم رأي حكم ايه ايوه ماشي. وهذا رأي لبعض العلماء، رأي ثالث، وهذا رأي ايه ثالث، لا برأي ثالث من الآراء اللي احنا بذكرها في حسن صحيح. لا خدنا اثنين بس ازاي؟ طب قولوا لي اول حاجة والثاني اول. ايوه اي اي اي لا ده هو بيعترض على الرأي الاولاني، ده بيعترض على الرأي الاولاني بيقول لا ده انا عندي حديث واحد قال فيه حسن صحيح، فماذا نقول في هذا وهي رواية طريق واحد؟ فبعضهم رد قال لا اصله حسن اللفظ لكنه صحيح السند والمتن، فراع اعترض واعتراض رابع قال ما الموضوع عندي حسن اللفظ، احنا خرجنا من الموضوع، قلت انا نخرج لان احنا بنتكلم في الصحيح. اللي هو ايه؟ حسن اللفظ. اي نعم اي ماشي حبيب 24 جرام، لكن ماذا اصنع بقى في قوله حسن وصعيد الاثنين مع بعض؟ ما خلاص ما هو ده رأي ثالث بقى، ده رأي ثالث، ده رأي ثالث ان الحسن صحيح اعلى درجة، اعلى يعني من الصحيح. لا درجة، بعضهم قال ان الصحيح لذاته لا تعلوه مرتبة، الصحيح لذاته لا تعلوه مرتبة، فلما جيب حسن صحيح تبقى دي الدرجة التي تلي الصحيح لذاته، الدرجة التي تلي الصحيح لذاته، لان احنا اتفقنا على ان الصحيح لذاته صحته من ذاته لا من امور اخرى، لا من امور اخرى. فبعضهم قال لك لا، انا عندي الصحيح لذاته ده اعلى مرتبة لا يناقشني فيها احد، يبقى التي تليها حسن صحيح ثم بعدها حسن، اي ثم بعدها صحيح الغير، وبعد بالضبط كده. يعني بعضهم قال بهذا الرأي بأن الحسن والصحة لما اجتمع ارتقت درجة معينة، فده رأي ثالث مقصوده بهذا الأمر. ويمكن جلال الدين السيوطي وابن المنقن وغيرهم قال بعضهم بهذا الرأي بأن الحسن والصحة دي مرتبة تلي مرتبة الصحيح لذاته. ايوه نعم كسر طرق قوي. ما هو انا بعضهم قال ان الصحيح لما جاءني بطريق اخر قوي عن الصحيح لذاته، لكن العلماء قال لك لا، ما دام صحته من ذاته يبقى دول فاقوا الائمه في السند، فاقوا غيرهم في الضبط والاتقان والحفظ، فاقوا غيرهم في الضبط والإتقان والحفظ، وصلوا المرتبة العليا التي لا كلام فيها. فلما تجيب لي واحد صحيح وتقوه لي ويجيني كمان طريق حسن، أو يجيني حسن وطريق تاني صحيح والاثنين بيجوا بعض، عمرهم ما حيصلوا في الضبط والإتقان والحفظ لذاته، لأن اللي هم حديثهم صحيح لذاته دول المرتبة العليا جدا. ايوه الله يبركاته. نعم لا، انا عندي مراتب الرواه. ما انا قلت لكم مره من المرات انا عندي اوثق الناس، وبعدين عندي ثقه، وعندي ثقه ثبت، وعندي ثقه فقط. ماشي، قلت لك انا عندي برغم ان دول حديثهم صحيح اللي ان الاوثق اعلى المراتب جدا، وبعدين يليه بعدها في الترتيب ثقه او ثقه ثبت، ويليه في المرتبه الثالثه اللي هو افردت فيه الثقه الصفه فقيل فيه ثقه. معايا مشايخ ولا ايه؟ ايه لا، ما انا اللي هو الستين ده هو اللي انا هجيبه، الستين ده هو منفك عنه مش في ذاته. انا قوتي 100 كيلو، ولما تجيب لي واحد 60 هيسندني ولا هيعمل فيها ايه؟ ده هو منفصل عني، ده طريق تاني منفصل عني، حتى لو كنت انا محتاجه بس هيساعدني ازاي؟ هيسند من الطرف ده ويسند من الطرف ده معايا يرفع اكتر معايا، فده جهة منفكة شوي. لكن انا عندي قوتي، انا وزني 150 كيلو بشيل نطر كده 200 كيلو، صحتي من ذاتي بشيل 200 كيلو. معاك، احنا مش مختلفين في القضية. ده هو الاخ بيقول يعني لو انا 100 كيلو وجاني 61 سندني كمان هابقى اقوى من ايه؟ فانا بقول انا هيسندني ازاي؟ انا لو انا بشيل مثلا 200 كيلو لان قوتي ما شاء الله قوتي الاولى بكثير من واحد هيكون معايا ونشيله 250 كيلو. هذه القضية كلها ما دام انا صحتي من ذاتي. ولذلك بقول لك انظر لمراتب التصحيح الثلاثة، عندي مراتب تصحيح ثلاثة، بجيب اوثق الناس، دي اعلى مرتبة خلاص انتهت القضية. ثم بجيب بعدها تليها مباشرة ثقة ثقة أو ثقة ثبت كرة لفظا أو معنى، ثم بجيب ثقة فقط لا غير. فأنا قلت لكم مراتب الضبط عندي ثلاثة: أعلى الضبط، أوسط الضبط، أدنى الضبط. معاه مشايخ ولا إيه؟ ولذلك الصحيح تتفاوت مراتبه، الصحيح بتتفاوت إيه مراتب، وكذلك الحسن بتتفاوت مراتب حسب صفات كل راوي. فأنا خليني في الصحيح، خليني في الصحيح اللي بتتفاوت مراتبه بين الثلاث مراتب دول. ماشي يا سيدنا؟ هذه القضية كلها. فأنا ما قلت لك، وكما قال كثير من الأئمة، صحيح لذاته أعلى مراتب الضبط الحفظ والإتقان والتثبت والأمانة وهو إلى آخره، انتهت قضيتي فيه. عمري ما حأعل عليه واحد جه واحد ساعده وسنده وخلاه أرقى مني، حتى لو خلاه أرقى مني. ماشي؟ هذه القضية كلها. ولذلك العلماء جعلوا حسن صحيح ده مرتبة تالي الصحة في درجتها العليا، اللي هي أعلى الدرجات، أوثق الناس. ماشي خيرنا؟ هذه القضية كلها. يبقى أنا عندي التوثيق له ثلاث مراتب: أعلى المراتب، ثم وسط المراتب، ثم أدنى المراتب، وكلهم حديثهم إيه سيدنا الشيخ؟ صحيح. ماشي؟ فأنا مش هضيع واحد بأعلى المراتب وأجيب واحد معاه يسنده في مرتبة وسطية أو أدنى معاه سيدنا الشيخ وأخليه يفوق أعلى المراتب أبدا بأي حال من الأحوال. معاه سيدنا الشيخ؟ ما أجيب سفيان الثوري أو أحمد بن حنبل وأجيب واحد أقل منهم في الحفظ والإتقان وإن كان حافظ ضابط، وأجيب واحد معاه تاني يسنده وأقول لا ده أعلى مرتبة من أحمد بن حنبل؟ مستحيل، لأن ده أمير المؤمنين في الحديث، ده أوثق الناس في الحديث. معايا؟ يبقى أنا عندي كم رأي في القضية دلوقتي؟ قضية حسن صحيح عندي ثلاثة. لا أنا ما قلتش ثلاثة، أنا قلت اثنين والثالث. والثالث الشيخ بيقول إن حسن الصحيح مرتبة تلي مرتبة الصحة. ماشي؟ حكم آخر، حسن الصحيح ده يعتبروها حكما ثانيا بعد الصحيح لذاته، وقد تكون ونطق بها. يبقى أنا عندي ثلاث آراء دلوقتي، مش كده يا مشايخ ولا إيه؟ ماشي. الحاجة الثانية إيه كمان؟ إيه تاني؟ فكر كده يا سيدي الشيخ، فكروا يا مشايخ. إيه شغلوا المخ شوية. أنا دلوقتي الإمام الترمذي بيقول حسن صحيح، وأنت الحمد لله الشيخ استنتج استنتاج، عاوزين كمان استنتاج ولا حاجة؟ ده أصح الأحاديث، ده الإمام البخاري قال أنا سأخرج أصح الأحاديث. إيه اللي هو؟ لا الإمام البخاري قال سأخرج لكم من أصح الأحاديث، اخترت 7000 حديث من 200,000 حديث أصح ما ورد في هذا الباب. يبقى كأن رواته أوثق، أفعل تفضيل أوثق ما دام قال أصح. الله أكبر، الله أكبر. شيء ثاني اللي بقول لكم فكروا فيه، الحسن أدنى من الصح. ماشي؟ مش ده ولا إيه؟ والأدنى يندرج تحت الأعلى ويدخل فيه. لا، الحسن هو هذا الحديث، هذا الحديث روي بإسنادين عند الإمام مين؟ عند الإمام الترمذي. فروي بإسناد حسن، هذا الحسن وجد له طريقا صحيح فأدخل الحسن هذا في الصحيح. عندي لا مش صحيح لغير أي ممكن هذا أي، بس هو عاوز يخرج، بقول لك يخرج مع الإمام الترمذي بمخرج. لما الإمام الترمذي قال عليه حسن صحيح، الحسن داخل في الصح، الحسن نفسه داخل في الصح. فلما يقول حسن صحيح يبقى كأن هذا الشيء حكم عليه الإمام الترمذي بالصحة، وما دام الحسن أخف مرتبة من الصحة كأنه أدخل الحسن فيه. لا ده هو يعني لماذا قال الإمام الترمذي حسن صحيح والحديث صحيح؟ قال إذا كان الحديث صحيح، إذا كان الحديث صحيح يبقى هو يبقى الحسن داخل فيه، مش الأدنى بيدخل في الأعلى، مش الأدنى بيدخل في الأعلى. فكأن الإمام الترمذي قال حسن صحيح باعتبار أنه صحيح والأدنى داخل فيه. لا لا أنا ماليش دعوة مش بالطريق تاني، لا أنا بتكلمش على الطريق التاني، أنا بتكلم على إن لما يقول لي حسن صحيح، حسن صحيح يبقى إذن حسنه داخل في صحته. حسن لا حسن حسن هو هو أنا عندي الصحيح قوي يندرج فيه، يندرج فيه الحسن. أي لو قلت حسن لذاته ده صحيح. أيوه ممكن أقول، ما هو ما عاوز يقول لك كده، ما هو عاوز يقول لك إن الحسن ده هو الحكم داخل في الصحة، لأن الصحة حكم يدخل فيها الحسن أيضا. إيه لا الحديث صحيح وداخل فيه الحكم الحسن داخل فيه ويفوقه بصحته. عنده حسن فقط وعنده صحيح فقط، وهم بقول لك العلماء ايوه ما هو ما العلماء اصلا ما صرحش، فانا اقعد افكر في هذه القضيه وادرس اسانيده عشان اصل لحل لهذه المشكله. لا لا لا لا لا لا لا ايوه انا واخد معاك، انا معاك. وقد يكون كلهم ثقات، كلهم ايه يبقى حديثهم ايه صحيح. ما دام كلهم ثقات وحديثهم صحيح يبقى الحسن كان بادئ فيهم ولا مش بادئ؟ كان بادئ. فانا دخلت الحسن اللي كان بادئ فيهم، اللي كان بادئ فيهم تحت ثقتهم هذه، فاصبح الحديث صحيحا عندهم. يعني عاوز اقول لك ان انا بدخل الدرجة الادنى في الدرجة الاعلى عندي، بس هذه القضية كلها. كل دي برضو ايه اختزل ازاي؟ ما انا لو كنت باختزل كنت قلت صحيح وانتهيت، لكن ده قال لي حسن صحيح في بعض الاحاديث وقدم الحسن. ايوه ما انا يبقى اذا الحسن ده هو اللي هو خف يخص به صفة دخلت في الصفة الاعلى اللي هي الصحة، دخلت في الصفة الاعلى اللي هي الايه اللي هي الصحة. برضو ده استنتاج، كل ده اجتهاد، والمعنى في بطن الشاعر كما قلت. الامام الترمذي مات ولم يصرح بشيء، ولو صرح لك لعيب عليه في زمانه، لكن تعب اللي بعده الى يومنا هذا، وتعب كمان مين؟ عتاولة العلماء اللي هم جوا في القرن الرابع والخامس والسادس إلى يومنا هذا، وبعضهم برضو عاوز يخرج بمخرج آخر. قال لا ده هو الحديث حسن إسناده مع الحكم بصحته. أي نعم نفس القضية. هو كل واحد عاوز تبرير، هو كله عاوز يشوف اي تبرير، كله عاوز يشوف تبرير، والله هو عاوز يوجه اللفظ اي توجيه ماشي. لكن ماذا نحن عليه، او ما الذي يجب ان نكون عليه؟ العلماء صنفوا ودرسوا كل الأسانيد. ما هم لما درسوا هذه القضية، يعني لما ترجع للإمام الألباني، الشيخ الألباني لما راح لحديث حسن صحيح قال لا ده حديث صحيح، وبعد الأحاديث قال لك لا ده ضعيف. الشيخ الألباني لما درس قال عليه ضعيف حسب فهمه هو للمراتب، حسب فهم الشيخ الألباني للمراتب ماشي. وبعضه قال عليه حسن، رغم ان الشيخ قال عليه حسن صحيح، قال لا ده حسن فقط أو حسن لغيره. وهكذا كل واحد له منهجه في دراسة الإسناد والحكم على الرواة. لكن بقول لك كلام الأئمة حتى بعد جلال الدين السيوطي في القرن العاشر الهجري، اتخذوا هذا الكلام كله، لأنهم لم يصلوا إلى علما بدراستهم الواسعة وحفظهم الواسع للرواة ووقوفهم على كل راوي وما قيل فيه إلى آخره. معايا سيدنا الشيخ؟ لكن هو العبرة أن أخرج بمخرج لطالب العلم فقط لا غير. هل المخرج ده يروق ولا لا يروق؟ عشان يروق أدرس الأسانيد أنا بنفسي وأكون حافظ ثقة، أعرف ما قيل في كل راوي من جرح وتعديل. ماشي سيدنا الشيخ؟ فأنا بقول لك المعاصرين لنا لما قرأوا في الحسن الصحيح وحكموا قال لك لا ده الحديث ضعيف، وبعضهم قال لك لا ده صحيح، وبعضهم قال لك ده حسن. وهكذا بتختلف المراتب والمفاهيم حسب كل عصر وكل زمان ومكان. لكن الشيخ الترمذي مات والمعنى ببطنه، مات والمعنى ايه الشيخ في بطنه. هم هو عاوز رأي من ده هم تمشي بيه وتنتهي القضية دون أن يكون له ما يعارضه. ما احنا قلنا ده إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، جابوله ورد عليه وقال لك لا ده عنده حديث واحد سند واحد طريق واحد متن واحد وقال فيه حسن صحيح. احنا عاوزين حاجة لا يعترضها اعتراض ولا ينقضها ناقض. فهم عاوزين يخرجوا من هذا كله، كل واحد قال لك رأي من عنده، والبرض وما زلنا المعنى عند الإمام الترمذي. ماشي يا مشايخ؟ أي الشيخ البخاري في العلل، روايات أخرى غير هذه الرواية، سند آخر غير هذا السند حكم عليه بأنه ضعيف لكذا، بس سند آخر لنفس المتن هذا مع السنسيق في علة معينة يقول أصح رواية فلان بخلاف اللي ذكره الإمام الترمذي. أنا بتكلم على الشيخ البخاري. أي أنا بقول لك ما هو بتختلف الاجتهادات حسب حفظ الإمام وقوته ورأيه في الراوي. معايا سيدنا الشيخ؟ اللي صبر اللي سبق نعم في الطريق ورأيه في الراوي. الإمام البخاري كان له رأي في الرواة ماشي، والإمام الترمذي له رأي، والأئمة في زمن الإمام البخاري كل واحد له رأي في الراوي هذا ماشي، منهم من يقوي ومنهم من يضعف. فالإمام البخاري كان له رأيه هو أن هذا الحديث ده هو أصح من رواية فلان الفلاني القرين له، فحديثه هنا صحيح، لكن هذا الحديث من رواية فلان ضعيف لأن فلان ده فيه كذا، ده كلام البخاري ماشي نسير. لكن إحنا بننظر لهذا الراوي نظرة أخرى غير نظرة الإمام البخاري. أنا قلت لك إذا كان الشيخ الألباني صح أحاديث في الجامع الصحيح، الجامع الجامع السيوطي ضعفها كثيرا، وأحاديث صحاحة الإمام الصحاحة الألباني وضعيفة عند الإمام جلال الدين السيوطي معايا. فلكل العالم منهجه وطريقته وأسلوبه في الحكم على الراوي من وجهة نظره هو، من وجهة نظره هو. والحكم كله على الرواة في الأسانيد، الحكم كله على الرواة في الأسانيد. ما سنسين هي اللي أدت إلى هذه القضية، ولذلك كلامنا كله تلاقيه منصب على الإسناد. كلام الإمام التنين حسن صحيح منصب كله على الإسناد، إسناد كذا وإسناد كذا إلى آخر. والرأي الأخير كما قلت لك أظن بيقول لا، ده الإسناد حسن لكن الحكم على الحديث بأنه صحيح، وده مخرج برضو كذلك، وما زالت كما اتفقنا المعنى برضو في بطن الشاعر إلى يومنا هذا. وستظل حكمة يعلمها الله، ممكن يأتي علماء أحسن مننا مستقبلا ويقول لك لا ده قوله حسن صحيح تفيد كذا. الله أعلم بحقيقة الحال. وبرضو كما قلنا دي من عند ربنا أن يبحث الناس في سنة سيدنا رسول الله حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وما دام هكذا يبقى السنة صالحة لكل زمان ومكان، يبقى السنة صالحة لإيه؟ لكل زمان ومكان. ويبقى برضو ما زلنا نقول المعنى عند الإمام الترمذي، وإن شاء الله يمكن ربنا يفتح على أي حد يقرأ ويبحث وينقب ويخرج ويحكم لنصل إلى رأي قد يكون قاطعا، والله أعلم بحقيقة الحال. والله تعالى أعلى وأعلم. وننزل تحت عندنا نصلي المغرب ونشتغل مع بعض إن شاء الله. مشيت ربنا يخليك.